جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم أحسن الله لك. سالا يقول: هل المسلم المقيم في دول الكفر أن يعمل في موظفا في الوزارات التي ليس لها علاقة بإصدار الأحكام الوظائف المدنية؟ يقول: هل المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر أن يعمل موظفا في الوزارات التي ليس لها علاقة بإصدار الأحكام؟ إذا لم يجد عملا إلا هذا، يعني ما وجد عملا خاصا أو عملا يعيش به إلا هذا، ما دام ليس له علاقة في الأحكام فهو يريد أن يعيش بحلال خير له من أن يعيش عالة على الناس، يسأل الناس أو يعمل أشياء محرمة. يقول السؤال: إذا رأت المبتدأ بالحيض رأت الدم فجلست ثم توقف الدم لأقل من يوم وليلة، فلتقضي الصلوات الفائتة التي لم تصلها؟ نعم، يعني أقل من يوم وليلة، هذا العلماء ذكروا أنه لا يعتبر حيضا، هذا يكون نتيجة يعني حركة حصلت للجارية للبنت وحصل معها نزيف ما خوف، وإلا تزحلقت وإلا حملت ثقيل، وإلا هذا ما يعتبر حيض، فعليها أن تصلي. إذا كانت تركت شيء تصليه مرتبا وبأقرب فرصة، ما تتركه مثل ما يقول بعض الجهلة إذا أراد أن يقضي يقول الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، هذا عليك صلوات تريد أن تقضيها اقضيها مرتبة متوالية في الحال. بقي 5 دقائق أكمل يا أسينا إن كان في سؤال أو سؤالين أعطيها. يقول السائل أنه يعمل في موظف ويقول المدير المباشر له لا يتقبل منه أي شيء لأنه إنسان مستقيم ولله الحمد ويقوم بالعمل على أحسن وجه، ولكن في تقويم الوظيفة آخر السنة لا يقدره، فماذا يفعل معه؟ عليه أن يكل أمره إلى الله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، يدعو ربه عز وجل، وهذا يرجع إلى الحديث، هذا من الإيثار وأثرة علينا، ما دام يؤثر غيره عليه وهو ربما يكون مستحقا فالله عز وجل سينصره عليه ويأخذ حقه منه إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعليه أن يصبر ويتحمل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ويكثر من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.